بسم الله الرحمن الرحيم. إرث الأنبياء. قرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم، وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم. قرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله عز وجل أن يجيرنا من النار بمنه وكرمه ولطفه. هذه هي الحلقة أو المادة الثانية من سلسلة دروسنا في شرح المتون الفقهية على مذهب أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقه أهل المدينة، أي فقه الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تبارك وتعالى وأصحابه ومن جاء بعده رحمه الله جميعا. وقد أنهينا بفضل الله تبارك وتعالى مختصر الإمام الأخضري، واستفدنا منه فوائد جمة بحمد الله تبارك وتعالى. ولعلكم إن شاء الله تبارك وتعالى فتحت لكم أبواب على أمور لم تكونوا تعلمونها، أو كنتم تعلمونها لكن لم تكونوا مثبتينها في أذهانكم، أو لم تدرسوها على الطريقة المعتمدة عند أهل العلم. اليوم هو اليوم الخامس أو الرابع والعشرون من شهر جمادى الثانية سنة 34 و400 من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والمادة الثانية التي سنتدارسها إن شاء الله تبارك وتعالى هي المقدمة العشماوية في فقه أهل المدينة. هذه المقدمة العشماوية هي رسالة صغيرة حقيقة، وهي هذه. أرجو من أخي الكريم أن يقرب المتن العشماوي في فقه السادة المالكية. هذا المتن الصغير هو المتن الذي سنتدارسه بحول الله تبارك وتعالى، وفيه أمور زائدة على مقدمة الأخضرية، كما أن فيه أمورا كما أن المقدمة الأخضرية فيها أمور غير موجودة في هذه المقدمة. فلا توجد المقدمة الأخلاقية العقدية التي رأيناها في المقدمة الأخضرية. فإن هذا المتن متن فقهي صرف، ليس فيه أي شيء آخر خارج الفقه، ودخل مباشرة في المسائل الفقهية. إلا أن هذا المتن زاد على مقدمة الأخضرية بالذكر ضوابط وشروط داخل المسائل التي درسناها في كتاب طهارة الصلاة، كما أنه زادنا بعد سجود السهو، هو لم يفصل في سجود السهو مثل ما فصل الأخضري، الأخضري أطال في ذلك الباب وكأنه جعل له نصيب الأسد، أما العشماوي فاختصر ذلك الباب ثم أفادنا فوائد غير موجودة، وذلك بذكر أحكام الإمامة، أضاف إلينا أحكام الإمامة وهذه ليست موجودة في الأخضري، وأضاف لنا صلاة الجمعة، أحكام صلاة الجمعة، وزادنا أيضا صلاة الجنازة، وزادنا كتابا جديدا وهو كتاب الصيام. إذن ينتهي هذا المتن أو تنتهي هذه المقدمة عند كتاب الصيام، وإنما اخترتها لكم حتى تثبتوا ما درسناه في المقدمة الأخضرية، ولأن التنويع فيه نوع من التشويق، لأن لو درسنا المادة ثم كررنا دراستها يحصل نوع من الملل، لكن إذا غيرنا الكتاب وكررنا المادة فإذا تكرر تقرر العلم، إذا تكرر تقرر، والمادة إذا تغيرت وتنوعت لم يحصل الملل. ولعل هاتين المادتين لم تجري العالة في المغرب الأقصى بدراستهما، يعني هذان المختصران لم تجري العالة في المغرب الأقصى بدراستهما، فأهل المغرب الأقصى لم تجري عادته بدراسة الأخضري ولا العشماوية، وإن كانت المقدمة الأخضرية تدرس في الصحراء، تدرس في الصحراء الجزائرية وبلاد شنقيط إلى الصحراء الكبرى، كل هذه البلاد تدرس المقدمة الأخضرية وجرت عادتهم بذلك، حتى إن النساء في بلاد شنقيط يدرسنها لأطفالهم، يعني تعتبر من المواد التي تدرسها النساء للأطفال. وأما العشماوية فجرت العادة بتدريسها في بلاد مصر والسودان، والسودان ومصر مترابطان في المواد التي يتدارسانها. أنا اخترت هذه المادة نظرا لجدتها ولأنها خطوة إلى الأمام في التوسع في دراسة الفقه، وتعلمون أن دراسة المواد العلمية الشرعية والبدء بصغارها قبل كبارها هو منهاج علمائنا رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا هذا المتن أو هذه المقدمة شرحها جماعة من العلماء. دعونا في البداية نتعرف على الإمام العشماوي. الإمام العشماوي مصنف هذه المقدمة لم يكن عالما مشهورا الحقيقة، لم يكن عالما مشهورا، ولكن الله عز وجل طرح البركة في كتابه فأصبح مدرسة كثير من العلماء في البلاد المشرقية التي تدرس فقه الإمام مالك. فالعشماوي لا يدرى حتى متى ولد ومتى مات، لكن يقولون إنه عاش في حدود سنة في حدود القرن العاشر الهجري 900 هجرية 900 هجرية يعني القرن العاشر الهجري، وهو العلامة الإمام الفقيه المتصوف الزاهد العابد المتفنن الشيخ عبد الباري ابن أحمد عبد الباري ابن أحمد ابن عبد الغني ابن عتيق ابن سعيد ابن حسن أبو النجا كنيته أبو النجا العشماوي القاهري الرفاعي الأزهري المالكي. هكذا ذكره الإمام السخاوي رحمه الله في كتابه الضوء اللامع في أعياد القرن العاشر التاسع في أعياد القرن التاسع. إذن الإمام السخاوي وهو تلميذ حافظ بن حجر رحمه الله له كتابه الضوء اللامع وهو كتاب جليل القدر ترجم فيه لعلماء زمانه، وتعلمون أن الإمام الحافظ السخاوي رحمه الله عاش في القرن التاسع وترجم للعلماء الذين كانوا في زمانه. قال العلامة الصفتي والعشماوي نسبة إلى قرية تسمى عشما من أعمال المنوفية بالديار المصري، إذن هو منسوب إلى قرية تسمى عشما من أعمال مدينة المنوفية في مصر، ونسبته الرفاعي إلى الطريقة الرفاعية الشهيرة التي تنسب إلى الشيخ أحمد بن حسين الرفاعي أبو العباس المتوفى سنة 78 و500، وهذا الشيخ كان رجلا صالحا، وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ويعني مدحه ذكره بالخير، وإن كان بعض أصحابه غلوا وانحرفوا انحرافا شديدا اشتهروا بضرب أنفسهم بالأسياخ الحديدية وكما يفعل عندنا في المغرب حفاد شوعي ساور من شرب الماء الحار وضرب أنفسهم وما إلى ذلك، لا شك أن هذا من الانحراف. وقد تصدى لهم في الشام شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى في زمانه، ولعل الشيخ رحمه الله المؤلف لم يكن من هؤلاء الغلاة المتنطعين، إنما كان يأخذ من الطريقة مسائل التزكية والتربية التي يحتاجها كل مسلم. على أي حال، هذه المقدمة خصها جماعة من العلماء بالشرح، يعني شرحوها، فممن شرحها العلامة الفيشي المتوفى سنة 1797 من هجرة الحمصر صلى الله عليه وسلم، ومنهم أحمد ابن تركي المنشليلي المتوفى سنة 79 و900، وهذا الشرح شرح ابن تركي يسمى الجواهر الزكية في حل ألفاظ العشماوية، الجواهر الزكية في حل ألفاظ العشماوية، هذا الشرح من الشروح المشهورة المعتمدة لهذا المتن، وهو هذا طبع في عدة طبعات من أفضلها هذه الطبعة في مجلدين وعليها حاشية نفيسة للشيخ الصفتي وهو من أعلام المذهب وكان حيا سنة 1193 من هجرة حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعليها تحقيق نفيس للشيخ أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي المعروف في مصر اليوم بإخراجه للتراث المالكي بشكل جميل، وهو رئيس اللجنة العلمية بالجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية. هذه الجمعية الشرعية من الجمعيات السنية الأثرية المعروفة في مصر، أسسها قديما الشيخ محمود خطاب السبكي رحمه الله تبارك وتعالى، وقصد بها إنشاء جيل سني أثري يتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من الشروح المعتمدة. وزاد ابن تركي أن أكمل العبادات كلها، فزاد كتاب الزكاة وكتاب الحج، لكن نحن لن نتبع ابن تركي فيما زاد، نحن سنبقى مع المتن إلى إن شاء الله ندرس متنا أوسع فندرس معه بقية كتاب كتب الفقه. من الشروح ومن العلماء الذين شرحوا أيضا المقدمة العشماوية العلامة محمد بن أحمد الأمير، الأمير هكذا لقبه لأن أحد أجداده كان أميرا في صعيد مصر، وهذا الشيخ من كبار علماء المالكية في زمانه، توفي سنة 32 و200 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وله كتب عديدة وشروح مفيدة، وله ثبت في الأسانيد يرجع إليه سائر الناس الذين يهتمون بالإجازات والأسانيد وما إلى ذلك. ومن العلماء الذين شرحوا هذا المتن الشيخ عبد المجيد الشرنوبي، وهذا الشيخ توفي سنة 40 و300 و1000 من هجرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وشرحه شرح لطيف. وأيضا مما شرحها الشيخ صالح ابن عبد السميع الآبي الأزهري الذي شرح العديد من متون الفقه، ومنها متن الأخضر الذي كنا نتدارسه، فهو الذي صنف كتاب شرح كتاب هداية المتعبد السالك، وله شرح لطيف على العشماوية، ولو شروح أخرى على كتب أخرى إذا جاء وقتها نتحدث عنها بحول الله تبارك وتعالى. هذه الشروح كلها لم تهتم بذكر الأدلة والحجج على المسائل الفقهية على عادة متأخري المالكية بعدم الاهتمام بالمسائل الفقهية. أخونا أبو هاجر المقدسي بارك الله فيه يذكرنا بأن شرح الآبي يسمى الدرر البهية شرح العشماوية بارك الله فيه، وشرح الشرنوبي يسمى المحاسن البهية شرح العشماوية. جزاك الله أخونا، جزاك الله أخانا أبا هاجر. هناك شرحان نفيسان اهتم بذكر الأدلة حتى إنهما ذكر دليل كل مسألة ذكرها الإمام عبد الباري العشماوي. هذان الشيخان أولهما هو شيخنا العلامة المحدث الشريف أبو اليسر عبد العزيز ابن محمد ابن الصديق الغماري رحمه الله تبارك وتعالى، وسمى شرحه إتحاف ذوي الهمم العالية بشرح العشماوية أو بشرح مقدمة العشماوية. هذا الشرح حقيقة يعني أخونا بارك الله فيك دعم يا رب، هذا الشرح بارك الله فيكم من أنفس الشروح الأثرية، من أنفس الشروح الأثرية، نظرا لأنه أتى بأدلة كل مسألة مع تخريج الأحاديث، وقلما يبدي رأيه إلا أنه في بعض المواطن تحمس وأبدى رأيه، رأى أن الشيخ يعني جانب الصواب يعني في مسألة لها أدلة قوية، فعندئذ يعني احتدم وأبدى رأيه وأتى بأدلة كثيرة في الباب الذي ذكره، وعلنا في ذلك الموطن إن شاء الله تبارك وتعالى ننبه إلى تلك المسألة. هذا الشرح لم يعرج على المسائل الفقهية، بمعنى أنه شرح أثري يذكر المسألة ودليلها، مثل ما فعل شقيقه الحافظ أبو الفيض أحمد بن الصديق عندما شرح الرسالة بمسالك الدلالة. فإن مسالك الدلالة ما هي إلا استدلال على مسائل الرسالة، ولم يناقش ولم يأتي بأدلة الأطراف ولم يفصل المسائل الفقهية. فجاء عالم شامي معاصر ما زال حيا وأخذ أدلة شيخنا بارك الله فيه، أخذ أدلة شيخنا في إتحاف ذوي الهمم العالية وزاد عليها المسائل الفقهية وزاد زيادات وصنف لنا كتابا حافلا سماه فقه المالكي بأدلة التحفة الرضية في فقه السادس المالكية، تأليف الأستاذ العالم الشيخ مصطفى ديب البغى، وهو أستاذ الفقه وأصوله وقواعده في كلية الشريعة والحقوق جامعة دمشق. هذا الشرح شرح جيد، وإن كان مؤلفه ليس مالكية هو شافعي، لكنه حاول أن يدمج في شرحه هذا بين النظر والأثر. ولذلك لو قلنا إن الطالب لو اكتفى فقط بالتحفة الرضية لكان الأمر حسنا، لكن الإنسان إذا أراد أن يتوسع فهذه هي سمة طالب العلم، أن يتوسع في الدراسة حتى يرسخ العلم في ذهنه. أخونا نعمان بارك الله فيه يقول عندي حاشية الصفتي على شرح ابن تركي على الشماوية المعروف بحاشية إنسانية وتحقيقات به. نعم، حاشية الصفتي هي التي ذكرت لكم، وهي حاشيته الشهيرة على شرح ابن تركي المسمى بالجواهر الزكية، وأفضل نسخها هي النسخة التي حققها الشيخ أحمد ابن مصطفى بن قاسم الطهطان. نعم، إذن هذا ما يتعلق بالكتب التي فصلت أو شرحت المقدمة العشماوية. والآن إن شاء الله تبارك وتعالى ندخل في المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، يعني نشرع في الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة عبد الباري العشماوي الرفاعي رحمه الله تعالى: سألني بعض الأصدقاء أن أعمل مقدمة في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، فأجبت إلى ذلك راجيا للثواب. طبعا هذه المقدمة الظاهر أن الذي كتبها بعض تلاميذ الشيخ بعد وفاته، لأن الصيغة التي كتبت هي صيغة تلميذ يكتب عن شيخه بعد وفاته. والشيخ رحمه الله تبارك وتعالى كأنه لم يفتتح هذه المقدمة بأي افتتاحية، فإنه لم يذكر لا حمد لك ولا صلاة ولا ما إلى ذلك. لا، لن نتوسع في الشرح إن شاء الله تبارك وتعالى. مثل جميع العادة أخونا يسأل هل سنتوسع في الشرح، عادتنا في جميع الشروح أننا نذكر المسألة التي ذكرها الشيخ، وهنا مسائل ذكرها الشيخ ويحيل على المذاهب الأخرى. فمن مزية هذا الشرح هذا المثل أننا سنحتاج لذكر المخالفين لمذهب الإمام مالك، بمعنى أنه سيقول ولا يقول الوضوء كذا ولا كذا ولا كذا مما هو مذهب غير الإمام مالك. فنحن إن شاء الله تبارك وتعالى سنبين هذه المسائل التي خالفها المذهب وننسبها لأصحابها ونذكر أدلتها بحول الله تبارك وتعالى حتى نقارن بين ذلك. إذن نحن يعني المقصود من دراستنا لهذه المتون ليس الجمود على المذهب، لأن الجمود ليس هو مذهب، ليس هو أبويا. لأن الجمود على المذهب ليس سمة العلماء، بل هو سمة قليل العلم. أما العلماء فإنهم يدرسون المذهب ليتوسعوا، ولذلك تجدون في تراجم العلماء يقولون درس المذهب والخلاف، بمعنى أتقن المذهب ثم أتقن الخلاف، بمعنى أنه توسع ولم يستقر على شيء واحد. وهذا الذي ينبغي، أن ندرس المذهب ونفهمه ثم نعرف دليله ودليل المخالفين، وهذا هو العلم، أن تعرف المسألة بدليلها وتعرف دليل المخالف ثم تعرف الراجح من القولين. طبعا هذا لا يمكن أن يكون في البداية، لأن المبتدئ قصار أمره أن يتصور المسائل، فإذا ذكرت له جملة من الأقاويل فإنك تشتته و توزع ذهنه بين هذه الأقوال حتى لا يفرق بين الراجح من المرجوح. لكن الطالب يفقه المسائل ويحفظها ويستوعبها ثم بعد ذلك يعرف الصواب من الخطأ. إذا إن شاء الله تبارك وتعالى نحن هنا سنتدارس ما في المثل ونذكر أدلته، لكننا لن نتوسع، لأن المقصود هو معرفة المسائل على ما هي عليه، وليس المقصود هو التوسع. إنما أنتم بارك الله فيكم ينبغي أن تكون لديكم هذه الشروح فتتوسعوا، يعني عندما تنتهون من الدرس وقبيل بدء الدرس تراجعون وتراجعون بعد الدرس وتراجعون الشروح كلها حتى تستوعبوا المسائل وتستقر في أذهانكم. واضح معاشر إخوتي الأحبة؟ جيد. إذا قال نعم صلى الله عليه وسلم قال باب نواقض الوضوء. اعلم وفقك الله أن نواقض الوضوء على قسمين، أحداث وأسباب أحداث. طبعا هذه المسألة افتتح الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بذكر نواقض الوضوء، وغيره يبدأ مثلا بأبواب الطهارة أو أحكام الوضوء ثم نواقض الوضوء. لا، هو بدأ بالنواقض ثم سيذكر أحكام الوضوء، وبين لنا أن نواقض الوضوء هي على قسمين، أحداث وهي التي تنقض الوضوء بنفسها، وأسباب لهذه الأحداث يعني أنها مظنة لتلك الأحداث، وإن كانت ليست بالضرورة مسببة لتلك الأحداث. بمعنى مثلا هناك أحداث متفق على أنها تنقض الوضوء، هناك أحداث غير متفق عليها طبعا، ولكن هناك أسباب يرى العلماء رحمه الله تبارك وتعالى أنها تنقض الوضوء لأنها في الغالب أو في كثير من الأحوال تؤدي إلى الأحداث. فاضل؟ إذا بناء عليه بالاستقراء والتتبع وجد علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى أن النواقض المذكورة في الكتاب والسنة لا تخرج عن هذين القسمين، وإن كان بعضهم يزيد القسم الثالثة وهو أمور ليست بأحداث ولا أسباب، هي نواقض لكن ليست بأحداث ولا أسباب. لكن نحن سنبقى على هذا التقسيم وهو الأحداث والأسباب. قال رحمه الله تبارك وتعالى: اعلم وفقك الله أن نواقض الوضوء على قسمين. يعني اعلم أيها الطالب ودع له من باب التحبب ومن باب أن العالم هو أب لتلاميذه، اعلم وفقك الله أن نواقض الوضوء على قسمين: أحداث وأسباب أحداث. فالحدث هو كل ما نقض الوضوء بنفسه، والسبب هو ما كان مظنة لنقض الوضوء. فأما الأحداث فخمسة: عيشة عيشة. السلام عليكم. عفوا يا إخوة، عفوا الألهاني ابني عن الدرس و... طيب قال: فأما الأحداث فخمسة، فأما الأحداث فخمسة: ثلاثة من القبل وهي المذي والودي والبول، واثنان من الدبر وهما الغائط والريح. طيب طيب، إذن ذكر أن نواقض الوضوء خمسة نواقض. طبعا هذه النواقض هناك نواقض متفق عليها بين جميع العلماء، وهناك نواقض مختلف فيها. نحن سنبقى على ما ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله تبارك وتعالى سيذكر في آخر الفصل الأمور التي لا تنقض في المذهب وإن كانت تنقض في غير المذهب. فأما المذي فبإجماع العلماء ينقض الوضوء، والمذي هو الماء الذي يخرج من القبل من الذكر ومن المرأة من الأنثى أيضا، وهو ماء أصفر لزج خفيف يخرج عند اللذة والإنعاض من الرجل وعند اللذة من المرأة، وهو أسرع خروجا في المرأة منه من الرجل. يعني أن النساء يخرج منهن بمجرد الشعور باللذة بخلاف الرجل، بخلاف الرجل فلا يخرج منه بمجرد الشعور باللذة. وهذا الماء إذا خرج نقض الوضوء، ووجب غسل الذكر كله على مشهور المذهب، لا غسل، لا الاستنجاء منه فقط كالبول، واضح؟ والدليل على أنه ينقض الوضوء حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، حيث يقول: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، لأنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج ابنته فاطمة الزهراء عليها السلام، فأمرت المقداد فسأله، المقداد بن أسود ويقال له المقداد بن عمرو، والصواب أنه المقداد بن عمرو، وتبناه في الجاهلية الأسود بن عبد يغوث فنسب إليه، وكان هذا المقداد من أبطال المسلمين ومن كبار المجاهدين رضي الله تبارك وتعالى. فأمرت المقداد فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. رواه الجماعة، يغسل ذكره ويتوضأ. من هذا استنبط علماؤنا رحمه الله أن الواجب من المذي غسل الذكر كله لا غسل المخرج فقط. ومن هذا الحديث استنبطوا أن الواجب أن المذي، يقال المذي والمذي، ينقض وضوء المتوضئ رجلا كان أم امرأة. والنساء قلة منهن من تعلم عن هذا الأمر، فلذلك أنا أنبه الأخوات بارك الله فيهن، وأنبه أي أخت بارك الله فيها تنصت لهذه المجالس أن تنتبه، فإن النساء ابتلاهن الله عز وجل بالكثير من أنواع المياه، كما ابتلى الرجال بأنواع من المياه أيضا، لكن النساء لكون الفقهاء كثيرا ما يركزون على الرجل، تجد القليل منهم من ينبه على هذه المسائل بالنسبة للنساء. فالمرأة عندها رطوبة الفرج، وهذه لا علاقة لها بالشهوة، وعندها المذي، وهذه لها علاقة بالشهوة، لا تنزل إلا عند الشهوة، وعندها أمور أخرى، وأمور عند الرجل ليست عند المرأة، مثل الودي، الودي ليس عند النساء ولكنه عند الرجال. طيب جيد. قال: والودي، الودي هو ماء لذج خاثر غليظ يخرج بعد البول من الرجل، وقد يخرج قبيل البول، وهذا الودي أيضا أجمع العلماء على أنه ناقض للوضوء، على أنه أصلا لا يخرج إلا بعد نقضان الوضوء، يعني هو يخرج بعد البول، فإذا هو تحصيل حاصل، فالواجب منه هو الاستنجاء، الواجب منه هو الاستنجاء، ثم هو تحصيل حاصل سيتوضأ، واضح؟ إذن بناء عليه قاس العلماء الودي على المذي، واحتجوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما: هو المني والمذي والودي، فأما المذي والودي فإنه يغسل ذكره ويتوضأ، وأما المني ففيه الغسل. رواه الطحاوي والبيهقي في السنن الكبرى. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: في الودي الوضوء. رواه البيهقي أيضا في السنن الكبرى. والبول، وهذا بإجماع العلماء أن البول ينقض الوضوء لا شك في هذا، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة لحديث صفوان بن عسى، أولا لأنه إجماع، ثانيا حديث صفوان بن عسى رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا يعني مسافرين لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من بول أو من بول من غائط وبول ونوم، من غائط وبول ونوم. إذا ذكر الغائط وذكر البول وذكر النوم. والحديث رواه أحمد والنسائي بن ماجه صحة الترمذي بن خزيمة وابن حبان وحسنه الخطاب. قال واثنان من الدبر، ما هما الاثنان اللذان ينقضان الوضوء إذا خرجا من الدبر؟ هما الغائط والريح، الغائط والريح. والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأصل كلمة الغائط هي الأرض المنحدرة، ومنه جاءت غوطة الشام، غوطة دمشق، لأنها أرض منحدرة، ولأن العرب قديما لم يكن لديهم مراحيض في بيوتهم، فقد كان الواحد منهم إذا أراد أن يدخل الخلاء، إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى أرض منخفضة حتى لا يراه أحد، فقيل فلان ذهب إلى الغائط، فلان تغوط يعني نزل إلى أرض منحدرة. وهذا كله من أدب القوم، لأنهم يكنون ولا يصرحون عن المسائل المستقبحة. هذا أدب أدبنا الله عز وجل إياه في كتابه الكريم، وأدبنا به الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كانت لغة العرب أيضا لغة مؤدبة، يكنون عن القبيح، يقول ذهب إلى الخلاء أو نزل إلى الغائط أو ما إلى ذلك، ويقصدون أنه ذهب لقضاء حاجته. حتى كلمة حاجته يعني هي أيضا كلمة مؤدبة يعني. وإلا فإن الكلمة الصريحة هي الخراء، ولكن هذه الكلمة قبيحة، الإنسان يستنكف عن أن ينطق بها. وإن كانت هناك بعض الأحاديث التي وردت فيها هذه الكلمة، مثل الحديث، لكن الحديث الأول ذكره يهودي ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره أحد الكفار، فقال سلمان الفارس رضي الله تبارك وتعالى عنه علمكم رسولكم كل شيء حتى إنه علمكم القراءة. لكنها وردت في حديث صحيح، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما هدد الذين يتفاخرون بأنسابهم وأقوامهم، فقال لينتهين ليدعن أقوام فخرهم بأنسابهم أو ليجعلنه الله عز وجل أخس من الجعل تدفع الخرأ بأنفها. وإنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليبين بشاعة هذا الموضع، لأن المقصود هو تقبيح هذه الفعلة. إنسان يتفاخر بقبيلته أو بقومه أو يعتز بهم بدل أن يعتز بالإسلام، يدعو بدعوى الجاهلية بدل أن يدعو بدعوى الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشخص سيجعله الله عز وجل أخس وأحقر من الجعل. تعرفون الجعل؟ هذه الدودة السوداء تكور البعر، تكوره وتدفعه، ولا تعيش في النقارة، لا تعيش إلا في القذارة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة على بشاعتها ليبين بشاعة تلك الصورة تدفع الخرق بأفلا. جيد. وأما الريح فلحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواه الصحيح لا يقبل الله صلاة رجل أحدث حتى يتوضأ. فقال له رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. فعبر بالأدنى عن الأعلى بمعنى إذا كان الفساء أو الضراط ينقض الوضوء فأحرى وأولى أن ينقضه ما هو أكثر من ذلك. واضح؟ هذا هو الدليل على هذه المسألة. وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في دبره في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث. الشيطان ينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث. فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه البزار. والأحاديث في هذا الباب معروفة وهو أمر مجمع عليه لا شك في ذلك. ونقفها إن شاء الله تبارك وتعالى إلى أن نكمل بقية الأسباب إن شاء الله في المجلس القادم ونترك المجال للأسئلة إذا كان هناك أي سؤال. والله موفق والحمد لله صلى الله عليه وسلم. مثل الشيخ الودي. نعم. وشهو مثل المدي يقصر المدك كله أو لا؟ لا لا الودي فقط يستنجي منه ولا يصير منه الذكر كله لفحل ماء يصل ذكر وأنثيه يتوضأ. إذا أمذى أحدكم لم ولم يمسها فليصل ذكر وأنثيه ثم يتوضأ ويصلي. ذكر العلماء أن زيادة الأنثيين زيادة ضعيفة. وسينبه على ذلك المؤلف وسيقول لا ولا يصل أنثيين. هذه الزيادة مدرجة من كلام هشام بن عروة بن الزبير وهي مذهب لبعض السلف لكن الصواب هو أنه يصل ذكره فقط. نعم. الزيادة الضعيفة يا أخي زيادة أنثيين زيادة مدرجة لا أقول ضعيفة هي زيادة مدرجة من كلام الراوي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيما يصيب الثوب من المذي هل فيه النضح فقط حتى لو تيقن مضيع عينه؟ نعم هو نجاسة مخففة فيه النضح. والله أعلم. لا صلاة لمن يدافع الأخبثين. نعم هذا في موضع الصلاة يعني لم نتحدث عنه الآن لكنه لا يعني أن الصلاة وهو يدافع الأخبثين باطلة إلا أن تمنعه من أن يسجد أو يركع بطريقة سليمة فإذا تبطل الصلاة. أما مطلقا فلا تبطل الصلاة. لم يذكر المؤلف ولا الأخضري من قام رحمه الله جميعا أن خروج المني ناقض للوضوء وإن كان موجبا للغسل كخروج المني بشهوة بسبب النظر بلا لمس أو كخروج المني بلا شهوة وبلا قوة مع الفتور كما في السجن بسبب تعذيب الشيخ والشبح أو بسبب مرض. نعم هذه مسألة ذكرها العلماء لكن هذه متون صغيرة لا تذكر فيها كل المسائل فلذلك يعني لم يفصل الشيخان في هذه المسألة. بالنسبة له نعم لا يستنجى منه. لا يستنجى منه. نعم هذا صعب. وإن كان العوام يظنون أنه يستنجى من الريح. نعم كل وضوء إذا أقول نعم. فما العمل؟ العمل أنه إذا خرج المني بغير شهوة بغير شهوة مثل ما ذكرت بالشبح أو التعذيب الشبح يعني شيء أعطاه على ظهري حتى خرج بغير قصد فهذا فيه الوضوء فقط استنجاء الوضوء ليس فيه. وهي مسألة نبه عليها ابن أبي زيد القهواني في الرسالة، هذه مسألة ذكرها ابن أبي زيد في الرسالة. والأصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا فضخت الماء، فالفضخ يكون بخروجه دافقا متدفقا، وأما إذا ضرب فخرج من غير إرادة منه فهذا يعني هذه صورة غير طبيعية. هل ما خرج من السبيلين على غير العادة يعتبر نقض الوضوء؟ لا، مذهبنا بخلاف مذهب الشافعي أن الحصى والدود وما إلى ذلك إذا خرج من الدبر فلا ينقض الوضوء، ولو خرج مبتلا على المشروع. والريح إذا خرجت من قبل المرأة لا تنقض الوضوء، هذا هو مذهبنا المعتمد. الريح قد يخرج من المرأة، نعم، من مدى أخرى بالنسبة للمرأة قضية الريح، نعم، ما عنديش خبر، ولكن قضية الدود وهذا الحصى الشافعية وغيرهم ينقضون الوضوء بذلك. هل يعتبر خروج ما لا يخرج عادة من خروج الغائط أو البول من فتحة أو أنبوب لمرض أو جراحية أو غيرها؟ نعم، إذا خرج على غير المعتاد لا ينقض الوضوء، ولكن إذا سد المخرج الطبيعي فأصبح هذا هو المخرج فعندئذ ينقض الوضوء. بعض نسأل الله العافية، بعض الناس يعني تقفل فتحته الشرجية ويحدث له ثقب فيخرجون منه فضلات، نسأل الله. نعم تفضل ارفعوا على النتاح، لكن أنا سأنزلها على صفحة إن شاء الله مرتبة ويمكنكم أن تأخذوها من الصفحة إن شاء الله تبارك وتعالى. ما الفرق بين المني والمذي؟ نعم، هذا السؤال عندما كان عمري 16 عاما سألته لشيخي الشيخ حسن أيوب رحمه الله تبارك وتعالى، كنت أحضر دروسه في شرح بلوغ المرام، وأشكل علي الفرق بين المذي والمني، فقلت له يا شيخنا إيه الفرق بين المذي والمني؟ فنظر إلي وتبسم رحمه الله وقال لي المذي بيطلع منك ما بتشعرش، والمني لما تلقي الدنيا اتطربقت فوق راسك تلقيه طلع منك. هكذا يعني بين لي الفرق بين هذين الأمرين، وهو كذلك يعني، فالمذي يخرج بلا شعور، قد يخرج من غير أن يشعر الإنسان حتى يجد البلل في ثوبه، وخاصة من النساء. وأما المني فيخرج عند اللذة الكبرى متدفقا ويعقب فتور في الجسد وخدر، هذا هو الفرق الخرب الذي يفرق رأس. نعم طيب، شباب اثنين، هل قطرات التي تخرج بعد استنجاء يبطل الوضوء؟ نعم، إذا خرجت قطرات وتأكدت أن قطرات بول تنقض الوضوء طبعا، وكذلك لو قطرات غيره، لكن ينبغي عليك أن لا تتوسوس، فاستنجي وامسح بمنديل وبعد ذلك قله عن ذلك، ضع هكذا خذ حفلة من الماء هكذا في يدك وانضح بها ثوبك حتى إذا وجدت شيئا تقول هذا من ذاك من البل الذي وضعته. هذه الأحكام نعم تخص المرأة والرجل، حتى المرأة إذا وجدت الشهوة الكبرى ثم عقبها فتور فذلك مني وليس مذيا. طب أظن نقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى، وإلى الدرس القادم إن شاء الله تبارك. فإذا بعد غد إن شاء الله في التاسعة صح؟ في الثامنة والنصف التاسعة إن شاء الله تبارك وتعالى. مسجد الذكاء خلينا مسجد الذكاء سنأتي عليه في وقته إن شاء الله لأنه من الأسباب. والحمد لله وصلى الله على رسول الله وبارك الله فيك.